فلما تلاقينا على ساف رحمتين فلما تلاقينا على ساف رحمتين وجدت بنانا أمريت أحبارا فقلت خضا للكف بعد فراقنا وقال النار الله ذلك وجارا ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بلغت جدارا فمسحت بأظراف البنان ما دامي وصالت فتجا في ألكم فيك متارا يلا تلتف إلهي حرم إفعالي يا غفر ذنبي الأهوال الأهوالي عاتب وسهل لعبدك يا رفيع الله منيت يا قلبي من فرق المحب والأمر يلا تلتف إلهي حرم إفعالي يا غفر ذنبي الأهوال أهوالي عاتب وسهل لعبدك يا رفيع الله منيت يا قلبي من فرق المحيط محيط ولا